الله عز وجل خلقك في أحسن صورة وأكرمك بالعقل وبنعمة الإسلام، ثم أنت تذل نفسك وتجعل نفسك مع المجرمين. فالإنسان يكون عنده عزة وغير على عرضه وعلى شرفه، ما يفعل هذه الأفاعيل، ما يكونش حقير. الإنسان الحقير هو اللي راه يسرق، أما العزيز فلا يفعل هذا، لا يسرق. كيضيق به المضايق وما يلقاش واش ياكل، يروح يقول له اعطيني ولا سلف لي، بصح ما يسرقش، لان هذه خيانه والمسلم لا يخون. كذلك على العبد هذا ان يعرف ان هناك قاعده عامه، سنه من سنن الله في الكون، انه كما تدين تدان، كما تدير يديروا لك، تسرق يسرقوك، تغتاب الناس يغتابوك، تعتدي على اعراضهم يعتدى على عرضك، وهكذا. ما تظنش بلي انت تاذي الناس وانت واحد ما ياذيك، لا، يجي وقت ويسرقوك انت ثاني وتعشي تقول جا سرقوني وظلموني وتولي تدعي، انت نسيت بصح واش كنت. اما اللي يكون يجعل حاجز بينه وبين حقوق الناس، الله عز وجل يكرمه ان لا يعتدى على حقوقه، لما يعتديش على اعراض الناس الله عز وجل يكرمه ويحميه فلا يعتدى على عرضه، ان الله يدافع عن الذين امنوا. اما اذا كنت تفعل سرق وتحب ما يسرقوش، هذا ظلم، كما تدير يديروا لك، وما ربك بظلام للعبيد، فاستحضر أن كما تدير يديروا لك. فعل هذا الأمر، إذا ما كنت معظم لله هذا الأمر راح يمنعك باش تعتدي على حقوق الناس. كذلك هذا اللي يسرق ويوكل أهله وأبناء صغار مساكن الحرام، ترك مسؤول على زوجتك وعلى أبنائك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما، يعني يكفيه إثم أن يضيع من يعول، ضيع أولادك. فأنت راك تزوجت بمحض إرادتك، جبت أبناء، فعليك أن تكون في مستوى المسؤولية. تموت صباح تروح تخدم، تسعى في الأرض، والرزق على الله، تتسبب فقط والله يعينك، ورزقك مكتوب. وإذا كان رزقك مكتوب اديه بالحلال، ما تديهش بالحرام، لأن الناس تستعجل فقط. هادو الناس اللي سرقوا كلاو، هذاك الرزق مكتوب لهم، لو كان ما سرقوش كان ربي سبحانه يعطيه لهم من جهة حلال، هما فقط تسبوا في الحرام. ولذلك هذه العائلة اللي راك تعولها توكلهم الحرام، هذه خيانة لهم وغش لهم، ومن غشنا فليس منا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول. لماذا توكل أولادك الحرام صغار مساكن؟ جسم تاعهم تنبتوا من الحرام، والجسم هذا اللي ينبت من الحرام راح يولي مفسد في الأرض، ماهوش إنسان طيب، أنت كنت سبب في فساده. علاش توكلوا أهلك وأولادك الحرام؟ تروح تحط لهم الأكل يأكلوا فرحان وهما مساكن لا يدرون، وبالك يشكروا يقولوا لك بارك الله فيك جبتنا وبابنا وقائم بينا، وترك كلها بالسرقة والحرام. أقل شيء استحي من الله في هذا، واتق الله في هذا الأبناء والزوجة هذه، ما توكلهمش الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من الحرام فالنار أولى به، يعني لازم يطهر هذا الجسد ومعمر بالحرام، يطهر باش بالنار. فلماذا تدخل نفسك النار وربما يعني تدخل من لا ذنب له في هذا الأمر معك؟ كذلك من أعظم المصائب اللي تحل باللي يأكل الحرام أن الله لا يستجيب دعاءه. الإنسان اللي يأكل الحرام وعيش بالحرام ويلبس الحرام، ربي سبحانه ما يستجيبش دعاءه، هذا من موانع استجابة الدعاء، رغم أن الله عز وجل من أسمائه السميع، يسمع دعاء عباده ويجيبهم، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. والله يحب ويفرح إذا العبد دعا ربي سبحانه أكثر من الدعاء، أكثر الدعاء إلى الله، الله يحب هذا الأمر عبادة. لكن في أشياء تمنع استجابة الدعاء، من بين تلك الموانع أكل الحرام. دارك نهار كامل تدعي وتصلي في السجود وتدعي، أنت تقول ربي ما استجب ليش، هل ما استجب ليش؟ لأنك تأكل الحرام وتشرب الحرام وتلبس الحرام وتوكل أولادك الحرام. فانظر هذه السرقة، هذه الماكلة اللي كليتها، وش دارت لك من مصائب، وش الخير اللي منعته عليك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد ذكر الرجل أشعث أغبر، يعني شعره في سماه مغبر، حوايج مغبرين، كان في سفر، وعبك إنسان كيسافر راه الهيئة تاعو تتعب يعني شوية، خاصة في الصحراء وكذا، وقديما ما كانش يعني الوسائل كما الآن. ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، قال يمد إليه إلى السماء، يا رب يا رب يا رب. يعني الإنسان كيكون في حالة على السفر وفي هذا التعب، ربي يستجيب دعاءه. من مواطن استجابة الدعاء الدعاء في السفر، الله يرحمك ويرحم ضعفك. فهذا الإنسان يرفع يديه، ورفع الدعاء إلى اليدين إلى السماء، هذه كذلك من مما يستجاب بسببه الدعاء. الله يستحي أن يرفع عبده يديه ويرد خائب،